الدرس الحادي والستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما يسر الله سبحانه وتعالى لنا شرح القسم الأول وهو كتاب العبادات من كتاب عمدة السالك وعمدة الناسك لابن النقيب المصري رحمه الله تعالى، سنشرع في شرح القسم الثاني منه وهو كتاب المعاملات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إتمامه كما يسر لنا إتمام القسم الأول، وأوله كتاب البيع. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: كتاب البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، فالإيجاب هو قول البائع أو وكيله: بعتك أو ملكتك، والقبول هو قول المشتري أو وكيله: اشتريت أو تملكت أو قبلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كتاب البيع أي وما يلحق به من عقود المعاوضة، والبيع معناه في اللغة مبادلة شيء بشيء، يعني ماديا كان أو معنويا، وفي معناه الشراء. الشراء في معنى البيع، كما قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. أما معناه شرعا فهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل في مشروعية البيع آيات، منها قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم. وكذلك هناك أحاديث تدل على مشروعية البيع، ومنها ما رواه الحاكم عن أبي بردة ورافع بن خديج رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ فقال: عمل. وفي رواية: كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور. كل بيع مبرور، مبرور يعني لا غش فيه ولا خيانة. وللبيع أركان، وهذه الأركان هي الصيغة. الصيغة يعني من قبل المتعاقدين، الصيغة التي يتم بها عقد البيع. وقد صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال: لا يصح أي البيع إلا بالإيجاب والقبول. لا يصح يعني البيع إلا بالإيجاب والقبول، وذلك لأن شرط صحة البيع الرضا. شرط صحة البيع الرضا، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وطبعا الرضا محله القلب، الرضا محله القلب، والشخص لا يطلع على قلب الآخر، على ما في قلبه، يعني حتى يعلم هل هو يعني راض أم غير راض. ومظنة هذا الرضا هي الصيغة أو اللفظ، هو اللفظ أو الصيغة من المتبايعين أو المتعاقدين هي مظنة الرضا، مثل كما يقول القائل: وإن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيعني عندما تكون هناك صيغة للبيع فهذا يدل على رضا المتبايعين بهذا البيع. فلا يصح إلا بالإيجاب والقبول، فهنا يعني لا يصح البيع بالمعاطاة من غير صيغة، بالمعاطاة خذ من غير أن يتلفظ، من غير أن تكون هناك صيغة، لا يصح بيع المعاطاة. ومنهم من استثنى يعني في الأمور البسيطة أو الحقيرة، يعني التي يعني ليس لها شأن عظيم أو أهمية، قال مثل الخبز، يعني هذا يجوز بالمعاطاة، بخلاف الأمور العظيمة مثل الإنسان يشتري دارا أو يشتري مثلا سيارة، أشياء لها أهمية ولها قيمة كبيرة، فهذه لا تصح بالمعاطاة، لا بد من الصيغة. فالإيجاب هو الكلام الذي يبدأ به أحدهما، يعني لا نقول هو يشترط أن يكون الإيجاب صادرا عن البائع مثلا، لأنه يأتي أنه قد يتقدم لفظ المشتري يقول بعني بكذا فيقول بعتك، ينعقد البيع بذلك. فنقول الإيجاب هو الكلام الذي يبدأ به أحد المتعاقدين معبرا عن رغبته بالبيع فيلزم نفسه به، والقبول هو الكلام الذي يجيب به المتعاقد الآخر، الكلام الذي يجيب به المتعاقد الآخر معبرا عن رغبته أيضا بهذا البيع فيلزم نفسه به، وهذا يعني بذلك يتم العقد، لأن هذا يعني يعتبر تعبيرا عن الرضا بهذا البيع. فبين المصنف رحمه الله تعالى الإيجاب، قال: فالإيجاب هو قول البائع أو وكيله بعتك أو ملكتك، بعتك هذا مثلا بكذا أو ملكتك. والقبول، بين معنى القبول، قال: هو قول المشتري أو وكيله، وكيل المشتري، اشتريت أو تملكت أو قبلت. عندما قال له بعتك هذا، قال قبلت أو تملكت أو اشتريت، هذا يعني لفظ القبول. نعم. قال: ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري مثل أن يقول اشتريت بكذا فيقول بعتك، ويجوز أن يقول بعني بكذا فيقول بعتك، فهذه صرائح. نعم. ويجوز يعني يصح، يجوز يعني بمعنى أيضا يصح أن يتقدم لفظ المشتري على الإيجاب، مثل أن يقول اشتريت بكذا فيقول يعني البائع بعتك، ويجوز أن يقول، أي المشتري يقول للبائع بعني بكذا فيقول البائع له بعتكه بكذا، فهذه صرائح، يعني صرائح جمع صريحة، يعني هذه الصيغ كلها صريحة في عقد البيع، ألفاظ صريحة في عقد البيع، يعني لا تحتاج إلى نية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، بخلاف الكناية كما سيأتي. نعم. قال: وينعقد أيضا بالكناية مع النية، مثل خذه بكذا أو جعلته لك بكذا، وينوي بذلك البيع فيقبل، فإن لم ينوي به البيع فليس بشيء. نعم. إذن وينعقد البيع أيضا بالكناية، أي بلفظ الكناية، يعني باللفظ غير الصريح، بالكناية مع النية، وهذا شرط، يعني أن تقترن النية مع اللفظ، تقترن النية مع اللفظ. فالكناية يعني أن يكون اللفظ محتملا للبيع وغيره، يعني يحتمل اللفظ، يحتمل البيع ويحتمل غير البيع، فإذا نواه، يعني إذا نوى بهذا اللفظ البيع انصرف إلى البيع وانعقد، وإن لم ينو به البيع كان هذا لغوا ولا ينعقد به البيع ولا يكون سببا للتملك. فقال، مثل لذلك، قال: مثل خذه بكذا، خذ هذا الشيء بكذا، خذ هذا الكتاب مثلا بدينار، أو جعلته لك بكذا، هذا لفظ كناية، وينوي بذلك البيع، يعني إذا نوى بقوله خذ بكذا أو جعلته لك بكذا نوى بذلك البيع يصح، فيقبل أي المشتري، يعني يقول قبلته، وبالتالي ينعقد البيع بذلك. فإن لم ينوي به البيع فليس بشيء، يعني إن لم ينوي البائع بهذا اللفظ الكنائي لم ينوي به البيع فليس بشيء، يعني يعتبر لغوا ولا ينعقد به البيع. نعم. قال: ويجب ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول عرفا. نعم، ويجب ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول عرفا، يعني بين الإيجاب مثلا من البائع أو وكيل البائع، وبين القبول من المشتري أو وكيل المشتري عرفا، يعني أن هذا الفصل يعد طويلا، إذا كان يعد طويلا في العرف فيضر، أما إذا كان فاصلا يسيرا كالحاجة مثلا للتنفس أو هذا لا يضر. فالفاصل الطويل مثل سكوت طويل يعني يدل على الإعراض، أو تكلم بكلام أجنبي يعني لا تعلق له بالعقد، يعني خارج عن نطاق العقد بحيث يشعر بالإعراض عنه، فهذا يضر. أما الكلام الذي له تعلق بالعقد والفاصل اليسير فهذا لا يضر. نعم. قال: وإشارة الأخرس كلفظ الناطق. نعم، وإشارة الأخرس كلفظ الناطق، وذلك للضرورة، لأن الأخرس يعني يضطر أو يحتاج إلى البيع والشراء والمعاملة، فهذه الإشارة من الأخرس تقوم مقام اللفظ والنطق من الناطق، إشارة الأخرس كلفظ الناطق، لكن يشترط أن تكون هذه الإشارة مفهومة أو معهودة منه، بمعنى أنها مفهمة للمقصود، تكون إشارته مفهمة للمقصود. فيقولون الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، وإشارة الأخرس معتبرة في العقود والفسوخ، عقود يعني في البيع والإجارة، وفسوخ يعني فسخ العقود، وكذلك في التقارير يعني الإقرار والدعاوى والحلف والنذر وغير ذلك، يعني معتبرة إشارته، إلا في بطلان الصلاة والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام، فليست إشارة الأخرس فيها كالناطق، ولهذا يصح بيعه بالإشارة وهو في الصلاة ولا تبطل صلاته، يعني لا نعتبر هذه الإشارة نطقا، يعني لو كان يصلي هذا الأخرس فقال له شخص بعتك كذا بكذا تشتري، فأشار يعني إشارة مفهمة أنه يعني نعم، فهذه ينعقد البيع ولا تبطل الصلاة بهذه الإشارة. نعم. قال: وشرط المتبايعين البلوغ والعقل وعدم الرق، وعدم الرق والحجر والإكراه بغير حق. نعم، هذا هو الركن الثاني، الكلام على الركن الثاني من أركان البيع، وهو المتعاقدان أو المتبايعان، هذا أيضا من أركان البيع، المتبايعان أو المتعاقدان. والمصنف هنا ذكر شروط المتبايعين، فقال: وشروط المتبايعين البلوغ. ذكر هنا خمسة شروط: الأول البلوغ، فلا يصح يعني العقد غير البالغ، لا يصح البيع من الصبي، لا يصح من غير البالغ، حتى لو كان مراهقا يعني يناهز الاحتلام أو قريبا من البلوغ. الشرط الثاني قال: والعقل، فلا يصح أيضا البيع من المجنون، وذلك لأن المجنون يعني ليس من أهل العبارة، وكذلك الصبي، يعني هذا يقولون هذا مسلوب العبارة، يعني عبارته غير محسوبة عليه ولا يعتد بها. الشرط الثالث عدم الرق، قال وعدم الرق فلا يصح البيع ممن فيه رق، لا يصح، وذلك يعني لحق السيد. طبعا يأتي بالكلام على العبد المأذون له في التجارة، هذا يستثنى. وعدم الحجر، هذا الشرط الرابع، عدم الحجر. الحجر معنى المنع، هذا في اللغة، والشرع في الشرع معناه المنع من التصرفات المالية، ويأتي طبعا الكلام عليه في بابه. إذن المحجور عليه لا يصح، المحجور عليه لا يصح عقده، يعني لا تصح تصرفاته المالية، سواء كان الحجر لأجل الفلس، كان يعني حكم عليه بالفلس فلا يصح بيعه لأعيان ماله لأجل حق الغرماء، يعني المفلس الذي عنده مال وعليه ديون، يعني تستغرق هذا المال ديون أو أكثر من ماله، فهنا يحجر عليه لأجل حق الغرماء حتى يستوفون حقوقهم وديونهم. وكذلك لو كان الحجر للسفه، يعني محجور عليه بسفه، أيضا لا يصح عقده وبيعه وتصرفاته، لأن عبارته ملغية، عبارته ملغية غير معتبرة. الشرط الخامس قال وعدم الإكراه بغير حق، هذا شرط، عدم الإكراه بغير حق. فالمكره لا يصح بيعه، أكره على البيع، لكن إذا كان الإكراه بحق يصح، أما إذا كان بغير حق فلا يصح العقد إذا أكره عليه بغير حق، ولا تترتب عليه آثاره إذا أكره يعني على بيع ماله أو شرائه، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فلا يصح عقد المكره على بيع ماله بغير حق. أما إن كان الإكراه بحق، إن أكره يعني على بيع ماله، وكان هذا الإكراه بحق كما لو كان مفلسا وطالب الغرماء بديونهم أو بحقوقهم، فهنا يجوز ويصح البيع لحق الغرماء. نعم. قال ويشترط أيضا الإسلام في من يشترى له مصحف أو مسلم لا يعتق عليه، وعدم الحرابة في شراء السلاح. نعم، هذه شروط زائدة على الشروط الخمسة المتقدمة. فقال ويشترط أيضا، يعني مع هذه الشروط المتقدمة، يشترط الإسلام في من يشترى له مصحف، وذلك حذرا من أن يمتهن المصحف في يد غير المسلم، وكذلك مثل المصحف كتب الحديث، لكن يتسامح بتملك الكافر للدنانير أو الدراهم التي يكتب عليها شيء من القرآن مثلا، هذا للحاجة، يعني للحاجة لذلك. أما المصحف ونحو من الكتب لا يجوز، لا يصح أن تباع للكافر، ولا يجوز أن يسلط الكافر عليها حتى لا يعني يمتهنها. أو مسلم، يعني يشترط الإسلام في من يشترى له عبد مسلم لا يعتق عليه، يعني لا يعتق عليه ذلك العبد، لأن السيد عندما يشتري يكون له سلطان على هذا المملوك، وإذا سلطنا الكافر على المسلم فهذا يعتبر يعني فيه إذلال وامتهان للمسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا إن كان لا يعتق عليه، أما إن كان يعتق عليه كأن يشتري مثلا أباه أو يشتري ابنه فإنه يصح هذا الشراء. كافر اشترى أباه المسلم، يصح هذا الشراء لأنه بالشراء يعتق عليه ويصير حرا. فبهذه الحال عندما يعتق ويصير حرا لا يبقى له سلطان على هذا المسلم، فلا يكون فيه إذلال له. ويشترط أيضا عدم الحرابة في شراء السلاح، يعني لا يجوز أن يباع السلاح من الحرب المحارب لنا لأنه يتقوى به علينا. نعم. قال: فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة تصرف بحسب الإذن، ولا يجوز لأحد معاملة عبد إلا أن يعلم أن سيده أذن له ببينة أو بقول السيد، ولا يقبل فيه قول العبد، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده. نعم. هنا فصل الكلام في بيع العبد، تقدم أن عدم الرق من شروط المتبايعين، هذا يستثنى. قال: فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة، أذن له في التجارة بالبيع والشراء، تصرف يعني هذا العبد المأذون له بحسب الإذن، بحسب ما أذن له سيده، ولا يجوز، لا يجوز يعني أيضا لا يصح، لا يجوز ولا يصح لأحد معاملة عبد إلا أن يعلم أن سيده أذن له. وهذا العلم إما أن يكون ببينة، يعني الشهود يشهدون أن هذا العبد مأذون له من قبل سيده في التجارة، أو بقول السيد، سيد يقول أنا أذنت له بالبيع بالشراء بالتجارة، ولا يقبل فيه قول العبد، العبد يقول سيدي أذن لي في التجارة، لا يقبل قول العبد في ذلك، لأن السيد لا تقبل، العبد لا تقبل شهادته أو إقراره. فهنا لا يقبل فيه قول العبد، يعني أن سيده أذن له في التجارة. قال: والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده، لا يملك لأنه هو مملوك، فيعني هو صار هنا كالدابة، الدابة لا تملك، كذلك العبد لا يملك، وما معه يعتبر ملكا للسيد. نعم. قال: وإذا عقد البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار المجلس ما لم يتفرقا، أو يختار الإمضاء جميعا، أو يفسخه أحدهما. نعم. هنا بدأ المصنف يتكلم عن الخيار، يعني الخيار في فسخ البيع، فهناك من الخيار يسمى خيار المجلس، وهذا الذي تكلم عنه المصنف. هناك خيار المجلس وخيار الشرط كما سيأتي بعد قليل. قال: وإذا انعقد البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار المجلس. خيار المجلس يعني مجلس العقد، مجلس العقد، وذلك لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. فإذا عقد البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار المجلس، أي مجلس العقد، المراد بالمجلس مجلس العقد، ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. أما إذا تفرقا، طبعا المراد هنا التفرق بالأبدان، يعني ينفضا عن المجلس ويغادران المجلس، مجلس العقد. فإذا تفرقا انتهى خيار المجلس، ما لم يتفرقا أو يختارا الإمضاء جميعا أو يفسخه أحدهما. ما لم يتفرقا أو يختارا الإمضاء، يعني يختارا إمضاء العقد، اختارا، يعني نقول هذا العقد أمضيناه، أو قد يكون هذا اللفظ يعني إمضاء العقد أو لزوم العقد، يعني الرضا بلزومه من الطرفين، وقد يكون من أحدهما، يعني أحدهما يقول أنا ليس لي رجوع، يعني بيع قطعي ملزم لا لا لا رجعة لي فيه، والآخر يبقي يعني لا يلزم نفسه بذلك، فيبقى له خيار المجلس، أو يفسخه، يعني يفسخ العقد أحدهما في المجلس، طالما في المجلس له أن يتراجع عن البيع ويفسخ العقد، هذا هو خيار المجلس. نعم. قال: ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع 3 أيام، فما دونها لهما أو لأحدهما إلا إذا كان العقد مما يحرم فيه التفرق قبل القبض، كما في الربا والسلم. نعم، هنا الكلام على خيار الشرط. خيار الشرط، قال: ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع، له أن يشترط أن له الخيار، لكن هذا الشرط يجب أن لا يتجاوز 3 أيام. 3 أيام فما دونها، لا يصح شرط الخيار يعني على أكثر من 3 أيام. 3 أيام فما دونها، لهما أو لأحدهما. لهما أي للاثنين، للمتعاقدين البائع والمشتري، أو لأحدهما، كأن مثل البائع قال أنا لا أريد لا أرجع، يعني هذا بيع قطعي ملزم لا رجعة لي فيه ولا خيار لي فيه. المشتري قال لا، أنا أحتاج إلى أن أراجع نفسي أو أشاور نفسي، فأشترط أن يبقى يعني الخيار لي إلى 3 أيام، يصح ذلك، وذلك لما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. وفي يعني رواية، هذا في الصحيحين عند البيهقي، قال: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. إذن شرط الخيار يكون إلى 3 أيام فما دون. قال: لهما أو لأحدهما إلا إذا كان العقد مما يحرم فيه التفرق قبل القبض. إذا كان العقد يحرم فيه التفرق قبل القبض لا يجوز فيه شرط الخيار، لا يجوز فيه شرط الخيار، يعني عندما يبيع مثلا بر ببر مثلا، هذا لا يجوز أن يكون فيه شرط خيار، لأن هنا يشترط التقابض في المجلس، يشترط التقابض في المجلس، فشرط الخيار يتنافى مع شرط القبض. قال: كما في الربا والسلم، يأتي هذا في البيع الربوي، يعني بعد في نفس هذا الباب. نعم. قال: ثم إذا كان الخيار للبائع وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإن كان للمشتري وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإن كان لهما فالملك فيه موقوف إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للبائع. تبين إن كان إيش؟ أنه كان ملكا للبائع. نعم. إن كان الخيار للبائع، تقدم أنه خيار الشرط يجوز أن يكون للاثنين للمتعاقدين، ويجوز أن يكون لأحدهما، فإذا كان الخيار للبائع وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، يعني يعتبر ملكا للبائع، وإذا كان الخيار للمشتري وحده، يعني البائع اختار اللزوم والمشتري هو الذي وضع شرط الخيار، فالمبيع في زمن الخيار ملكه. طبعا هنا هذا يعني ما الفائدة من ذلك؟ يعني هنا في حال مثلا فسخ العقد، قد تكون تحدث هناك زيادة في المبيع كولادة مثلا، أو ممكن يتلف هذا المبيع، فهذه هي الفائدة في هذا. فإذا كان نحكم بأنه ملكا للبائع فهو للبائع، إن حكمنا أنه للمشتري الخيار للمشتري فهذه الزيادة تكون للمشتري، وإن كان لهما الخيار للإثنين للبائع وللمشتري فالملك فيه موقوف، ملك المبيع يكون موقوف. إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للمشتري، وإن فسخ البيع تبين أنه كان ملكا للبائع. نعم. قال: فصل. للمبيع شروط خمسة: أن يكون طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد أو لمن ناب العاقد عنه، معلوما. نعم. هنا أشار في هذا الفصل في بيان شروط المبيع. طبعا المبيع هو أيضا من أركان العقد، الصيغة تكلم عنها، والمتعاقدان أو المتبايعان هذه من أركان العقد، نفس المبيع أيضا هذا من أركان العقد. فذكر هنا الشروط فقال: للمبيع شروط خمسة. الأول: أن يكون طاهرا، أن يكون المبيع طاهرا، يعني عين المبيع تكون طاهرة، عين المبيع تكون طاهرة. لما نقول عين المبيع يعني يخرج بذلك مثل الثوب المتنجس ويأتي الكلام عليه، هذا عينه طاهرة لكنه تنجس أصابته نجاسة، هل يعني نقول هذا لا يصح بيعه؟ يصح بيعه لأنه يمكن تطهيره. أما العين النجسة التي لا يمكن تطهيرها هذه لا يصح بيعها، مثل الكلب هذا أو السرجين هذا لا يصح بيعه لأن عينه غير طاهر. الشرط الثاني: منتفعا به، أن يكون المبيع منتفعا به، يعني ينتفع به شرعا وكذلك يعني حتى كما سيأتي، ومقدورا على تسليمه، يعني يمكن أن يسلمه البائع للمشتري مقدورا على تسليمه، هذا الشرط الثالث. مملوكا للعاقد هذا الشرط الرابع، مملوكا للعاقد أو لمن ناب العاقد عنه مثل الوكيل. الشرط الخامس: أن يكون معلوما للعاقدين، معلوما للعاقدين يعني معلوم عينا وقدرا وصفة إما بالمشاهدة وإما بالوصف. قال: فلا يصح بيع عين نجسة كالكلب أو متنجسة لم يمكن تطهيرها كاللبن والدهن مثلا، فإن أمكن كثوب متنجس جاز. نعم. هنا شرع في ذكر محترزات هذه الشروط أو هذه القيود، فقوله أن يكون طاهرا فرع عليه فقال: فلا يصح بيع عين نجسة كالكلب، يعني هذا لا يصح بيعه، أو متنجسة ولم يمكن تطهيرها كاللبن والدهن مثلا، اللبن أصله طاهر لكن إذا وقعت فيه نجاسة تنجس صار متنجسا ولا يمكن تطهيره، لأن كل المائعات إذا تنجست لا يمكن تطهيرها إلا الماء، أما ما عدا الماء من المائعات لا يمكن تطهيره. طبعا هنا يستثنى من مثل الخمر إذا انقلبت خلا تطهر يعني بشروط. فإن أمكن تطهيره كثوب متنجس جازه، يعني يصح بيع الثوب المتنجس لأنه يمكن تطهيره، وبعد يعني تطهيره يصبح مالا متقومة. نعم. قال: ولا يصح بيع ما لا ينتفع به كالحشرات وحبة حنطة وآلات الملاهي المحرمة. نعم. هذا محترز القيد أو الشرط الثاني، وهو قوله منتفعا به، أن يكون المبيع منتفعا به. قال: ولا يصح بيع ما لا ينتفع به، قلنا يعني ما لا ينتفع به شرعا لا يصح بيعه، مثل المزمار آلات اللهو هذه محرمة شرعا يعني لا يجوز الانتفاع بها شرعا، فإذا النفع لابد أن يكون شرعيا والملاهي نفعها أو الانتفاع بها لا يعتبر شرعيا، وبالتالي لا يصح بيعها لأنها محرمة. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، هذا حمل على اللهو وحمل، فيشمل هذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، المعازف آلات اللهو. قال: كالحشرات، يعني هذه لا ينتفع بها، كحي الحشرات مثل الحية الفأرة العقرب، وحبة حنطة، حبة حنطة، يعني هذه حبة الحنطة ممكن يعني أن ينتفع بها من بعض الوجوه، لكن لا يعتبر هذا، مثل أنه توضع هذه الحبة في الفخ، تعرفون الفخ الصيد يصيدون فيه الطير، يضعون حبة فيجي ينقرها الطائر فالفخ هذه تصيده، يعني وإن كان يعني يمكن أن ننتفع بها بذلك، لكن هذا الانتفاع هذه منفعة تعتبر غير مقصودة، منفعة غير مقصودة. وآلات الملاهي المحرمة كما تقدم، لأن الانتفاع بها هنا يعني محرم شرعا، لا ينتفع بها شرعا آلات الملاهي، وإن ممكن يعني نقول ممكن الإنسان يستفيد من يكسرها فيجعلها حطب يوقدها نار مثلا، لكنها شرعا هذه الآلة وهي آلة يعني على صورة آلة اللهو محرمة شرعا، لا يجوز الانتفاع بها فلا يصح بيعها. نعم. قال: ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه، كعبد آبق وطير طائر ومغصوب، لكن إن باع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه جاز، فإن تبين عجزه فله الخيار. نعم، هذا محترز الشرط الثالث، وهو قوله مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه. ثم ذكر لذلك أمثلة، قال: كعبد آبق، عبد آبق يعني هارب من سيده، وطير طائر في الهواء، لأن هذا غير مقدور على التسليم، كذلك سمك في الماء هذا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه. ومغصوب، مغصوب أيضا هذا يعني غصب منه شيء، فلا يجوز له أن يبيع لأنه غير قادر على تسليمه للمشتري. قال: لكن إن باع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه جاز، يعني باع هذا المغصوب لشخص له سلطة، له قوة، له مقدرة على تحصيل هذا المغصوب واستلامه، فإنه يجوز ويصح. فإن تبين عجزه فله الخيار، هو كان يظن نفسه أنه قادر على انتزاعه من الغاصب ثم عجز تبين أنه غير قادر، فهنا هو بالخيار بين الفسخ يفسخ العقد ويعني عقد البيع، وبين أن يمضيه ويبقى في محاولاته في تحصيله. نعم. قال: ولا بيع نصف معين من إناء أو سيف أو ثوب، وكذا كل ما تنقص قيمته بالقطع والكسر، فإن لم تنقص كثوب ثخير جاز. نعم، هذا أيضا يعني تفريع على يعني من محترزات الشرط الثالث مقدورا على تسليمه. قال: ولا بيع نصف معين، يعني لا يصح أيضا بيع نصف معين من إناء أو سيف أو ثوب أو سيارة مثلا، نصف معين وليس نصف شائع، قول مثلا بعتك نصف هذه السيارة من هين منها الخط هذا وجاي هذا، أو البوب هذه من السيارة من الجهة هذه إليك والجهة هذه لي، لا يصح، لأن هذا إذا فصلنا أردنا فصله يتعيب وينقص بهذا الفصل، فصار يعني متعذر التسليم، صار متعذر التسليم يعني غير مقدور على تسليمه. كذلك ثوب، بعتك نصف هذا الثوب، هذا النصف وعينه، لا يصح. قال: وكذا كل ما تنقص قيمته بالقطع والكسر، يعني لا يصح أن يبيع جزءا معينا منه. فإن لم تنقص كثوب ثخين جازه، إن لم تنقص قيمته بالفصل، إذا فصلناه ثوب ثخين بمعنى سميك ممكن يشق نصفين، فهذا يجوز، يجوز بيعه. نعم. قال: ولا يجوز بيع المرهون دون إذن المرتهن. المرتهن، المرتهن. إيه. ولا يجوز بيع المرهون، لأن هنا أيضا عاجز عن تسليمه، للعجز عن تسليمه، لأن فيه تفويتا لحق المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يبيع المرهون، الشيء المرهون، دون إذن المرتهن، لأن حق المرتهن متعلق به، يعني حتى لو لم يعطيه حقه هو يستوفي حقه من هذا المرهون، فهو يعتبر يعني توثيق للدين. نعم. قال: ولا بيع الفضولي، وهو أن يبيع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة. نعم. ولا بيع الفضولي، وهو أن يبيع مال غيره بدون ولاية ولا وكالة، هذا محترز الشرط الرابع، وهو قوله مملوكا للعاقد، أن يكون مملوكا للعاقد أو لمن ينوب عنه كالوكيل، فلا يصح بيع الفضولي. إنسان يعني يبيع مال حال مال غيره، لم يأذن له ولم يوكله، هذا يقال له فضولي، وهو أن يبيع مال غيره بدون أو بغير ولاية ولا وكالة، ليس له عليه ولاية وليس يعني عنده وكالة على هذا المبيع، فلا يصح بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا بيع إلا فيما تملك. أما الشيء الذي لا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، فإن بعته لا يصح هذا البيع. في طبعا قول يعتبر ضعيفا، يعني أن بيع الفضول يتوقف على رضا المالك، فإذا أجاز ذلك يعني صح البيع، وإذا لم يجزه لا يصح، لكن هذا قول غير معتمد. نعم. قال: ولا بيع ما لم يعين كأحد العبدين. هنا هذا أيضا محترز للشرط الخامس، وهو قوله أن يكون معلوما، معلوما للعاقدين، فلا يصح بيع ما لم يعين كأحد العبدين، أو بعتك عندي سيارتين، بعتك إحداهما، لا يصح، لأن هنا لابد من التعيين، هنا في جهالة للجهالة. نعم. قال: ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل: بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في إصطبلي، فإن كان المشتري رآها قبل ذلك وهي مما لا يتغير في مدة الغيبة غالبا جاز. نعم. ولا بيع عين غائبة عن العين، يعني لم تشاهد للمتعاقدين أو لأحدهما، مثل: بعتك الثوب المروز الذي في كمي وهو لم يره، والفرس الأدهم الذي في إصطبلي، إصطبل الخيل، هذا لا يصح للجهالة، لأن هنا في غرر وفي جهالة، فإن كان المشتري رآها قبل ذلك، يعني رأى هذه العين الغائبة وهي مما لا يتغير في مدة الغيبة غالبا جاز، قال: سيارتي التي رأيتها من شهر، السيارة من شهر ما تغير شكلها ولا كذا عادة، أو الدار التي رأيتها داري وهو رآها من قبل، يصح هنا البيع إذا كانت يعني لا تتغير. أما عنده مثلا دابة، قال: دابتي اللي شفتها من 10 سنين، من 10 سنين تتغير هذه، تضعف، تمرض، تكبر. نعم. قال: ولو باع عرمة حنطة ونحوها وهي مشاهدة ولم يعلم كيلها، أو باع شيئا بعرمة فضة مشاهدة ولم يعلم وزنها، جاز وتكفي الرؤية. نعم. يعني هنا عرمة بمعنى كوم تلة من حنطة مثلا، لو باع عرمة حنطة يعني كوما من الحنطة وما شابه الحنطة، يعني مما لا يختلف أفراده، يعني أجزاؤه أو حباته تكون متماثلة. قال: وهي مشاهدة، يعني ظاهرها مشاهد للعاقدين، ولم يعلم كيلها، ولم يعلم كيلها، يعني هنا مجهولة المقدار، مجهولة المقدار. أو باع شيئا بعرمة فضة مشاهدة ولم يعلم وزنها جازة، وتكفي الرؤية، يعني رؤية ظاهرها، رؤية الظاهر تكفي، لأن هذا الظاهر يدل على الباطن، لأن أفراد أو حبات هذه الحنطة متماثلة. طبعا هنا إذا باعها بغير جنسها، بمعنى ما يبيع مثل حنطة بحنطة، حنطة بحنطة لا بد من المماثلة كما يأتي في البيع الربا، لكن اشترى هذه الكوم بكذا دينار، يصح ولو لم يعلم كم صاع تساوي أو نعم. قال: ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه وطريقه التوكيل، ويصح سلمه بعوض في ذمته. نعم، هنا ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، الأعمى لأنه هنا لا يرى، العين لابد أن تكون مشاهدة، فلا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، فكيف هو يبيع أو يشتري؟ قال: وطريقه التوكيل، طريقه في البيع والشراء هو التوكيل، يوكل من يبيع له أو من يشتري له. ويصح سلمه بعوض في ذمته، سلم الأعمى يصح بخلاف البيع، السلم يصح أما البيع لا يصح، لأن السلم يعتمد على الوصف، هو بيع شيء موصوف في الذمة، موصوف يعتمد على الوصف، والأعمى ممكن أن يعرف الصفات بالسماع، من خلال السماع، وأيضا هو يعني بإمكانه يوكل من يقبض ذلك عنه. أما بيعه فلا يصح، لأن البيع يحتاج إلى العلم بالمبيع، من شروط الصحة أن يكون معلوما للمتعاقدين، والأعمى هنا لا يعلم ولا يرى ولا يشاهد، فلا يصح بيعه بخلاف سلمه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.